بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. من هذا اليوم نبدأ القراءة في كتاب مختصر روضة الناظر المعروف بالبلبل للطوفي، وهذا الكتاب متوسط الحجم في مادة أصول الفقه، وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الكتاب، وذلك لأنه اختصر الروضة لابن قدامة وزاد بعض المسائل المباحث والأدلة وجاء بزيادات نافعة يحتاج إليها، وسار على طريقة ابن قدامة رحمه الله تعالى في ترتيبه لكتابه، فإن كان لا يرتضي بعض ذلك الترتيب، ذلك أن علماء أصول الفقه يختلفون في ترتيب الأبواب وترتيب الفصول، لأنه ليس هناك دليل على أن هذا الباب قبل هذا الباب، لكن تختلف وجهة نظر العلماء في ترتيب بعض الأبواب وتقديمها على البعض الآخر وبناء بعض الأبواب على البعض الآخر. فلا شك أن حسن الترتيب مفيد ومهم، وتترسخ المسائل في ذهن طالب العلم، وقد بني بعضها على بعض. وكما هو معلوم، عند أن يتكلم العلماء في كتب أصول الفقه فيبدأون بمسائل الأبواب، ثم بعد ذلك يبنون عليها مسائل أخرى، كما قد نبهنا على ذلك في شرح الورقات. والعلماء كما سبق مختلفون في مثل هذا. أول من ذكر أنه أدخل علم المنطق أو الكلام في أصول الفقه هو الغزالي، وأبو حامد الغزالي، وقد أساء بذلك وما أحسن، كما ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله وغيره، فأدخل بعض العلوم الكلامية وبعض المسائل الكلامية في علم أصول الفقه، وإلا فما يتعلق بالحدود والتعريفات لا علاقة في علم المنطق حيث الحد والتعريف، لكن العلماء يذمون التعمق في التعريفات، يذمون التعمق في التعريفات، حتى أن هناك كلام للشاطبي رحمه الله تعالى مفاده أن التعمق في التعريفات من البدع، أن التعمق في التعريفات من البدع، يأتي بخلافات طويلة وتعريفات وحدود وكلمات مصطلحات فيحصل بها تشويش على طالب العلم. طيب، هذا العلم كما مر بنا من قبل هو من حيث النشأة علم سلفي، فإن أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال هو الإمام الشافعي، وهو من أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الكلام يرد على من يقول إن علم أصول الفقه إنما برز فيه وألف فيه وصنف وبرع الأشاعرة والمعتزلة، الأشاعرة والمعتزلة، فهذا الكلام غير صحيح. نعم، لهم مؤلفات ولهم كتب في هذا الباب، لكن كتب أهل السنة هي السباقة، فالإمام الشافعي، الإمام الشاطبي، شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم، وقبلهما أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، لهم الكتب المحققة المدققة في هذا الباب. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يحتاجون إلى تدوين هذا العلم في كتب. لماذا؟ لأنهم كانوا عربا بالسليقة ويفهمون دلالات الألفاظ ويستنبطون الأحكام بناء على ذلك، ويعرفون الناسخ من المنسوخ، وأخذوا علمهم عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهد التنزيل، عرفوا العام والخاص ودلالات تلك النصوص والألفاظ، وعملوا بما أنزله الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون جاءوا وأخذوا عنهم. فلما اختلط العرب بالعجم وتوسعت البلاد احتاج إلى تقرير تلك القواعد وتلك الدلالات وتعلم علم أصول الفقه كما يقول العلماء من فروض الكفاية، فرض على الكفاية، ولا بد أن يبنى الفقه على هذا العلم، على علم الأصول، ليخرج فقه صحيح منضبط. لأن الفقه الذي لا يبنى على أصول الفقه، لا معرفة بعام ولا خاص ولا ناسخ ولا منسوخ ولا مطلق ولا مقيد ولا دلالة الألفاظ ولا يعرف مباحث الإجماع ولا ما يتعلق بأبواب القياس، يكون فقها مشوشا مضطربا. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: إن داود لا يعتد بخلافه ولا يعد من أهل الاجتهاد، قال: لأنه كان ينكر القياس الذي هو أحد أركان الاستدلال، الذي هو أحد أركان الاستدلال. وهذا العلم كما قد سبق التنبيه على ذلك لا تعتني به طائفتان: الرافضة والصوفية. الصوفية لأن ولاتهم عندهم حدثني قلبي عن ربي، لا أحتاج إلى عالم مجتهد فيستنبط الأحكام من أدلتها. والرافضة عندهم أئمة معصومون يأخذون عنهم، الرافضة عندهم أئمة معصومون يأخذون عنهم بلا مناقشة، ما قالوا صاروا عليه بلا مناقشة، ولا يعني ويسلمون لذلك تسليما مطلقا، فلا يلتفتون إلى علم أصول الفقه، لا يلتفتون إلى علم أصول الفقه الذي من خلاله يخرج العلماء المجتهدون الذين يستنبطون أحكام النوازل والحوادث والمسائل التي تستجد باعتبار التطورات العصرية ونحو ذلك. لكن جماهير أهل الإسلام يعتنون بهذا العلم، وكثرة الكتب الموجودة دليل على ذلك، وعناية العلماء في مساجدهم ومعاهدهم وجامعاتهم والبلدان بهذا أيضا دليل على هذا الأمر. كل أصحاب مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة ألف علماؤه في هذا الباب، من شافعية وحنابلة ومالكية وحنفية. وكتاب الروضة يذكر أنه أخذه واستله، الذي هو أصل هذا الكتاب، استله واختصره وأخذ فصوله وأبوابه من كتاب الغزالي، من كتاب الغزالي. فإلا والغزالي شافعي المذهب وابن قدامة حنبلي، لكنه يعني اختار بعض الاختيارات واختصر ذلك الكتاب على تلك الطريقة، وجاءته فيه واختصر كتاب الروضة، لأن الروضة فيه إعواز، صعوبة في ألفاظه وأبوابه وبعض الأبواب والمسائل، وكذلك الكلام في شيء من الصعوبة، فجاءته فيه واختصر. وقالوا من الأدلة على أن صاحب الروضة اختصر من كتاب الغزالي أنه نقل تلك المقدمة الكلامية التي قدم بها الغزالي وجاء بها في مقدمة الكتاب، أنه لا حاجة لها فيها من علم الكلام والمنطق ما فيها. على كل حال هذا العلم علم مهم ومن مفاتيح العلوم، من علوم الآلة التي لا يستغني عنه طالب العلم، وينبغي لطالب العلم أن يعنى به ليبني عليه فقها صحيحا. لكن إضاعة الوقت الطويل في مثل هذا فغير مفيد، فكون الإنسان يتقن الأبواب التي يحتاج إليها يكون عنده إلمام بهذا العلم، وبحيث أنه ما يحتاج إليه في الفقه في الاستنباط قد حصل عليه، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ويعتني بعلوم الكتاب والسنة، يعتني بالقرآن، يعتني بالسنة، ويصرف سنان وقته لهما. فبعد أن أخذ من علوم الآلة ما يحتاج إليه وما لا بد له منه، وما لا بد له منه. طيب نقرأ في هذا الدرس المقدمة، ونقرأ كذلك أيضا شيئا مما ذكره الشيرازي في اللمع وفي مقدمة رتب أبواب أصول الفقه ترتيبا جيدا ونبه على بعض المسائل. واللمع للشيرازي أيضا كتاب متوسط وجيد ومفيد جدا في هذا الباب، وهو مقارب لهذا في الحجم أو أصغر قليلا ومطبوع موجود. طيب، قال الشيخ العالم الفاضل العلامة ابن الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي تغمده الله برحمته: اللهم يا واجد الوجود. وهذا هنا يعني يؤخر على المصنف، فواجد الوجود ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإن كان المعنى يعني صحيح المراد، فإن هذا من اصطلاحات المتكلمين. واجب الوجود من اصطلاحات أهل الكلام والفلاسفة، ولا يعرف هذا في كلام الله ولا في كلام رسوله ولا في كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومعناه الموجد الذي لم يسبق وجوده عدم ووجوده من ذاته لذاته، لا من سبب خارج ولا علة خارجة. وهم يريدون بهذا الأول الذي ليس قبله شيء، وكان يغني عن هذا أن يأتي الإنسان بما ورد بالكتاب والسنة. فالله تعالى يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فواجب الوجود مقسم، يقال الموجودات إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود أو جائز الوجود. فيقولون واجب الوجود هو الله الذي لم يسبق وجوده عدم ولا يلحقه زوال، والذي وجوده من ذاته لذاته، لا لشيء خارج ولا أو لا لسبب خارج ولا لعلة خارجة. طيب، قال: اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود. قالوا أيضا: موجد كل موجود يعني من المخلوقات، وإلا رحمه الله فإن صفات الله عز وجل موجودة، والله عز وجل بصفاته، صفات الله غير داخلة فيها، فإنه يريد بهذا يا موجد كل موجود أي من المخلوقات، وإلا فإن الله تعالى بصفاته، صفات الله تعالى موجودة ولا تدخل في هذا العموم. قال: ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه وجان. وهو هذه المقدمة فيها من يعني علوم البلاغة ومن عبارات وكلمات الجزلة والألفاظ القوية ما فيها. طيب، قال: وهذا القدرة القديمة، بهذا القدرة القديمة هو الله عز وجل موصوف بالقدرة، فهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال قادرا. فلماذا اقتصر المصنف على القدرة القديمة مع أن الله عز وجل قادر أزلا وأبدا وعلى الدوام؟ هناك من الشراح من يقول إنه أراد بهذا أن يبين ما ينفرد الله عز وجل به عن غيره، هو منفرد عن غيره بالأزل وكذلك أيضا الدوام. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. قال: وهذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، يا سلطان الدنيا والآخرة. كذلك أيضا هذا من باب الإخبار التوسع فيها، وإلا فالسلطان هذا اللفظ ليس من أسماء الله السلطان، لكن من باب الإخبار والتوسع في ذلك. قال: يا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الناس والجامع، تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، عن لحوق الندم. والله عز وجل كامل الحكمة، كان العلم له سبحانه وتعالى، العلم الكامل وله الحكمة الباهرة. وإذا كان الله عز وجل العليم الحكيم فإنه فنزهت حكمته كما يقول هنا عن حقوق الندم. ماذا أراد مثل هذا الكلام؟ معلوم أن من الناس ولله المثل الأعلى من يقدر بعض الأمور وبعض الأشياء ويقدم عليها ويعملها ثم يتبين له أنه أخطأ فيندم، يندم على أنه فعل كذا، يندم على أنه قال كذا، فذلك لأنه أداه اجتهاده وعلمه إلى هذا الشيء، بان له بعد ذلك أنه على خلاف الصواب فيندم. فيريد أن يقول إن الله عز وجل بتمام علمه وتمام حكمته وهو العليم الحكيم، فما فعله وما قاله وما حكم به، فالله عز وجل حكيم في خلقه، حكيم في أمره من حيث الغاية والصورة، وهو سبحانه وتعالى العليم ببواطن الأمور وظواهرها. ومن جهة أخرى يريد الرد على اليهود ومن جرى مجراه الذين يقولون إن الله عز وجل غضب في أيام نوح على العالم فأغرقهم بالطوفان ثم ندم وبكى، فعلى الله عما يقولون عيوا كبيرة على ذلك حتى رمد وعادته الملائكة، بكى حتى رمد وعادته الملائكة وقطع على نفسه ألا يعذب الخلق بمثل هذا مرة أخرى، فقالوا إن الله ندم. فاليهود يقولون بمثل هذا، فهو بمثل هذا الكلام يريد أن يبين أن الله عز وجل له الحكمة البالغة التامة، والله عز وجل هو العليم ببواطن الأمور وظواهرها، العليم بالأمور بما كان وما سيكون وما لم يكن وكان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية من الأمور المستقبلية الغيبية، فعلمه سبحانه وتعالى سابق للأشياء، سابق للأشياء، وله الحكمة الباهرة وهو العليم بظواهر الأمور وبواطنها. ثم قال وتفردت في إلهيتك بخواص القدم وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم. أن يريد مثل هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى متفرد بأوليته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. وقال وتقدست عن لواحق الإمكان، الضراب التقدس تنزه، وعن لواحق الإمكان يريد بهذا عما يلحق الممكنات، عما يلحق الممكنات، الممكن مثل الإنسان ممكن يلحقه من المرض، من النقص، من العجز، من التعب، من الجهل، ما يلحقه. فيقول إن الله تعالى منزه عن مثل هذا. قال أحمدك على ما أسيت من وابل الآلاء، يعني النعم، وأزلت من وبيل اللأواء، وأثبيت، يعني يقول أحمدك على النعم ما مننت به من النعم، وما أزلته من النقم واللأواء، البلايا والرزايا والمصائب والمنغصات والمكبرات. قال وأثبيت من جميع العطاء، وأزللت من كثير الإحسان حمد من آمن بك، أي أحمدك حمد من آمن بك وأسلم وفوض إليك أمره وسلم وانقاد لأوامرك واستسلم، أي أحمدك حمد المؤمن المفوض المستسلم المنقاد الخاضع وخضع لعزك القاهر ودان. وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائي، لأن الله عز وجل اصطفى الأنبياء، فإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وذكر الله من ذكر من أنبياء ويقول المصطفين الأخيار، فالله عز وجل اصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وصفوة هؤلاء الصفوة هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم. قال وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معدي ابن عدنان، وأن ترزقني العلم، بعد أن هذه المقدمة التي ذكرها وتوسل إلى الله بما توسل، دعا الله عز وجل أن يرزقه العلم. قال وأن توفقني للعمل، إذ أن العلم المراد منه العمل، هتف العلم بالعمل إن أجابه حل وإلا ارتحل، وعلم بلا عمل وضال على صاحبه. وسفيان بن عيينة كان يقول العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعلمون، ما لا تعملون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. قال وأن ترزقني العلم، أن توفقني للعمل، وتبلغني منها نهاية الشغل وغاية الأمل، وتفصح لي في المدة، وتنسأ لي في الأجل، في حسن دين وإصلاح شأن. لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمل. فالإنسان قد يطول عمره لكن يكون وبالا عليه وعلى غيره، يكون في طول عمره زيادة في سيئاته، ويكون في بقائه إضرار بالخلق. كم من الناس من قارة الشر ورؤوس الشر الذين تطول أعمارهم وتزيد سيئاتهم ويكون محنة على المجتمع كله، وإذا ماتوا استراح منهم البلاد والعباد والشجر والدواب. فالإنسان لا يدري هل في طول عمره خير له ولغيره أم عكس ذلك. فلذلك سأل وقيم وقال وتنسى لي في الأجل في حسن دين وإصلاح شأن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله. قال وأن تحييني حياة طيبة هنية، وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الردية، وتعدل بي عن السبل الوبية إلى المرية، وتعصمني من حبائل الشيطان، وتقبضني على الكتاب والسنة والدعاء بحسن الختام وحسن العاقبة أمر مطلوب. وقد قال يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني الصالحين. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وشأن الخاتمة الحسنة أهم الصالحين وأهل العلم والدين. فإن الإنسان لا يدري ما يختم له. ومن الدعاء الذي أمرنا به في صلاتنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فشاهد فتنة المحيا والممات، ليموت الإنسان على دين وعلى طاعة رب ويختم له بخير، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وتجعل رحمتك من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة، فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فالناس خرجوا من الجنة برحمة الله، ودخلوا الجنة بفضله، وتقاسموا الأعمال وتقاسموا الدرجات بأعمالهم. يعني الدرجات كما وهذا ذكره ابن القيم، فيخرجهم من النار برحمته وينجيهم منه، ويدخلهم الجنة بفضله وجوده وكرمه وإحسانه، ويتقاسمون الدرجات في الجنة بأعمالهم. فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، ماذا يساوي عمله أمام ما من الله عز وجل به عليه وما أعطاه الله عز وجل. التقصير حاصل والإنسان بشر، لكن إن تفضل الله عليه وأدخله الجنة كان نزوله في الدرجات بحسب العمل، بحسب العمل. فيقال قارئ القرآن من القيامة اقرأ واتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والشهيد له درجات عالية في جنة الله عز وجل. على كل حال فيقول ومن لك يا منان لتلحقني بالنبي الأفضل والرسول الأكمل المكمل الذي ختم النبوة وأكمل، ختم الله به النبوة وأكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ومن تبعه بإحسان، وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول. يعني أنه مختصر ومن حيث الحجم وصغير من حيث الحجم لكن من حيث المضمون طويل وكبير. قال يتضمن ما في الروضة القدامية نسبة إلى ابن قدامة روضة الناظر لابن قدامة فنسبه إليها. قال يتضمن ما في الروضة القدامية أو القدامية نسبة إلى ابن قدامة. قال الصابر عن الصناعة المقدسية أن ابن قدامة مقدسي بيت المقدس فنسبه الرقون الروضة التي ألفها ابن قدامة المقدسي يعني يريد هذا. قال يتضمن ما في الروضة القدامية أو القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية غير حال من فوائد وزوائد. هو سأل الله التسديد والتيسير في أن يختصر كتاب ابن قدامة وأن ولا يخلو ذلك المختصر عن فوائد وزوائد. قال شرارب فرائد في المتن والدليل يعني يزيد في المتن ويزيد أيضا في الأدلة التي ذكرها ابن قدامة. قال وخلاف التعليل هذه الزواج الزواج في المتن وفي الدليل وفي الخلاف وفي التعليل يعني أحيانا قد يقتصر ابن قدامة على ذكر بعض المخالفين ويزيد إن اختلفوا على قولين زاد ثالثا فذكر ابن قدامة قولين حصر فيهم الخلاف مختصرا ومقتصرا فزاد هو توسع فزاد. كذلك أيضا بعض المختلفين يكون له دليل وتعليل ابن قدامة يزيد المختصر يزيد دليلين ويزيد تعليل آخر إضافة إلى التعليل الذي ذكره ابن قدامة فيزيد في الأدلة في التعليلات يزيد في المتن مسائل ما ذكرها ابن قدامة مع أن كتابه مطول لكن هذا يزيد بعض المسائل في المتن. وكذلك أيضا تبع زيادة المتن يزيد في الأدلة. قال مع تقريب الإفهام على الأفهام المعنى هو أنه يأتي عبارات سهلة ويسيرة. قال وإزالة اللبس مع الإبهام يعني يزول اللبس الذي يحصل على الإبهام عند الإبهام يكون هناك لبس ويزيل هذا الإبهام ما يبهم بل يفسر ويوضح ويبين لئلا يبقى الأمر مبهما مشكلا. قال حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه يعني أنه يعني يحوي حلم كثيرا. قال مقرا له غالبا على ما هو عليه يعني هو يقر بقدامه يقول على أكثر ما ذكر في كتابه هذه الأصل. طيب قال مقرا له غالبا يعني معناه أنه في بعض المسائل يخالف في التركيب لكن في الغالب يصير على تركيب. قال مقرا له غالبا على ما هو عليه من التركيب وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب يعني هو لا يرتضي ترتيب ابن قدامة يقول ترتيبه ليس قريب إلى قلبي ولا حبيب لكن بما أن اختصرت كتابه سأسير على سيره في الغالب في الغالب. وإلا هذا الكلام يدل على أنه لا يستحب ترتيب ابن قدامة ولا يرتضيه. والأخري ينظر في الكتب لا سيما المطولات يجد أنهم حتى في المختصرات يجد أنهم مختلفون في تقديم بعض الأبواب على بعض وترتيب بعض الأبواب على يعني وترتيب الأبواب كل له اجتهاده ووجهة نظره. قال سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء مستجاب وثناء مستطاب اللهم فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنقول بالله التوفيق مشرعة الكتاب. المقدمة التي ذكرها الشيرازي رحمه الله في اللمع مفيدة من حيث ترتيب الأبواب ولماذا قدم باب على باب وبني باب على باب فيها شيء من الفائدة أقرأها وقلتها هنا. قال رحمه الله تعالى عن الشيرازي في اللمع قال وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي ينبني عليها الفقه. يمكن نقل هذه المقدمة لمن احتاج إليها من اللمع هم وجد في المكتب. قال وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي ينبني عليها الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال تعرف يعني هو الأصول سيأتي معنا في درس القادم. قال والأدلة هما لما قال فهي أصول الفقه فهي الأدلة قال فهي خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقراره ومعبده. إذن هذا عند شرازي هذه الأدلة، كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن رسول الله من الأفعال والإقرار، فإن الفعل إذا لم يدخل فيه القول. قال وإقرار، قال وإجماع الأمة المبني على ذلك، قال والقياس والبقاء على حكم الأصل. هذه الأدلة التي هي أدلة الأنفق وأبوابها العظيمة، قول كلام الله، لذلك القرآن، مبحث القرآن في أصول الفقه، السنة مبحث، ثم الإجماع، القياس، كذلك البقاء على حكم الأصل، البراءة الأصلية وما يبرز له علماء الأصول من الاستصحاب. قال والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتي العالم في حق العام، لأن فتي إنما تبنى على ما سبق. قال وما يتوصل به إلى الأدلة، فهذا الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجودها وترتيب بعضها على بعض. وأول ما نبدأ به الآن، هذا إجمال، الآن سيأتي التفصيل. قال وأول ما نبدأ به الكلام على خطاب الله وخطاب رسوله. لماذا البداء أولا بالكلام في أصول الفقه على خطاب الله وخطاب رسوله؟ قال لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة. قال ويدخل في ذلك من المباحث التي تأتي بعد ذلك في ثنايا الكلام على الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كل هذا داخل تحت خطاب الله وخطاب رسوله. فالإنسان إذا تصور أبواب الأصول علم الأصول كيف بنيت بعض الأبواب على بعض، عندهم يذكرون خطاب الشرع، يذكرون الأحكام التكليفية التي هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ثم بعد ذلك يذكرون الأوامر والنواهي، هذا خطاب الله عز وجل أمر ونهي، ويذكرون بعد ذلك عوارض الأدلة ما أعرض لها بالعموم وخصوص، ويذكرون الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وما أشبه ذلك. قال ويذكر في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. قال ثم الكلام في أفعال الرسول، يعني يؤخر العلماء أفعال الرسول بعد هذا. لماذا؟ لأن هذه تتعلق بكلام الله وكلام رسول الله، كلام الله وكلام رسوله من العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الناسخ والمنسوخ. ثم بعد ذلك يأتون بأفعال الرسول وإقراره، لأنها تجري مجرى أقواله في البيان. الأفعال والإقرارات تجري مجرى أقواله في البيان، يبين ما أنزله الله إليه بفعله ويبين بإقراره. قال ثم الكلام بعد أفعال الرسول الكلام على الأخبار، ما يتعلق بوصول الخبر إلينا وأقسام الأخبار وما أشبه ذلك. لماذا؟ قال لأنها طريق معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال، وذكر الفعل ثم يذكر بعده الطرق التي توصلنا إلى أقوال رسولنا وأفعاله. المصطلح الحديث، كيف عرفنا أن رسول الله قال هذا؟ كيف وصل هذا الخبر إلينا؟ هل صح أو لم يصح؟ وبعضهم يقدم هذا على هذا، يعني يقدم باب الأخبار ثم يتكلم عن الأفعال. قال ثم الكلام في الإجماع، بعد كلام الله وكلام رسول الله وأفعال رسول الله والأخبار يذكرون باب الإجماع. لماذا أخروه؟ قال لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وعنهما ينعقد الإجماع، لأن الإجماع دليل على دليل مبني على الآية والحديث عليهما. قال ثم الكلام في القياس بعد الإجماع، لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرناه من الأدلة وإليها يستند، فإن القياس مستنبط من أدلة الكتاب والسنة والإجماع مبني عليهما. قال ثم ذكر حكم الأشياء في الأصل، قال لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة، عند أن لا يوجد في المسألة دليل لا من كتاب الله ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس، ينظر ما هو الأصل في الأشياء، ما هو الأصل في هذه المسألة، فيبني على الأصل عند عدم وجود دليل، يرجع إلى الأصل. قال ثم ذكر حكم الأشياء في الأصل، لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة. ثم نذكر فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي، لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم ما ذكرنا، إنما صار سببا ويرجع إليه ويسأل إذا علم ما سبب. قال ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به بعد ذلك إن شاء الله تعالى انتهى. وهذا لا شك كلام يعني مختصر ومفيد، يكون عند الإنسان تصور لماذا هذه الأبواب، لماذا هذا الترتيب، لماذا يجعلون هذا بعد هذا. وقد أشرنا إلى كثير من يعني مثل هذه المسائل وهذا الترتيب في الورقات، لكن ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، ويعرف الإنسان مثل هذه المسائل. وإذا انتقل من كتاب إلى كتاب أوسع مثل هذا فيعرف من المسائل ما لم يمر عليه من قبل. طيب إلى هنا، وأستأنس إن شاء الله في الدرس القادم.